بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 57 بعد 600 من دروس تفسير القاضي البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كلام ربنا تبارك وتعالى. وقد وصلنا في التفسير إلى سورة الواقعة، والتي ترتيبها في كتاب الله عز وجل 56، وآياتها 96 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا، وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة، متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون، بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما. قال الشيخ المفسر رحمه الله: سورة الواقعة مكية، وآيها 97 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة، إذا حدثت القيامة. سماها واقعة لتحقق وقوعها، وانتصاب إذا بمحذوف مثل أذكر أو كان كيت وكيت. ليس لوقعتها كاذبة، أي لا يكون حين تقع نفس تكذب على الله أو تكذب في نفيها كما تكذب الآن. واللام مثلها في قوله قدمت لحياتي، أو ليس لأجل وقعتها كاذبة، فإن من أخبر عنها صدق، أو ليس لها حينئذ نفس تحدث صاحبها بإطاقة شدتها واحتمالها، وتغريه عليها من قولهم كذب كذبت كذبت فلانا نفسه في الخطب العظيم، إذا شجعته عليه وسولت له أنه يطيقه. خافضة رافعة، تخفض قوما وترفع آخرين، وهو تقرير لعظمتها، فإن الوقائع العظام كذلك، أو بيان لما يكون حينئذ من خفض أعداء الله ورفع أوليائه، أو إزالة الأجرام عن مقارها بنثر الكواكب وتسيير الجبال في الجو، وقرئتا بالنصب على الحال. خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا، حركت تحريكا شديدا، بحيث ينهدم ما فوقها من بناء وجبال، والظرف متعلق بخافضة أو بدل من إذا وقع. وبست الجبال بستا أي فتتت حتى صارت كالسويق الملتوت، من بست السويق إذا لته، أو سبقت وسيقت وسيرت من بس الغنم إذا ساقها، فكانت هباء غبارا منبثا منتشرا. وكنتم أزواجا أصنافا ثلاثة وكل صنف يكون أو يذكر مع صنف آخر زوج. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشآمة ما أصحاب المشآمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشآمة ما أصحاب المشآمة، فأصحاب المنزلة السنية وأصحاب المنزلة الدنيئة، من تيمنهم بالميامن وتشاؤمهم بالشمائل، أو أصحاب الميمنة وأصحاب المشآمة الذين يؤتون صحائفهم بأيمانهم، والذين يؤتونها بشمائلهم، أو أصحاب اليمن والشؤم، فإن السعداء ميامين على أنفسهم بطاعتهم، والأشقياء مشائم عليها بمعصيتهم. والجملتان الاستفهاميتان خبران لما قبلهما بإقامة الظاهر مقام الضمير، ومعناهما التعجيب من حال الفريقين. والسابقون السابقون الذين سبقوا إلى الإيمان والطاعة بعد ظهور الحق من غير تعلثم وتوان، أو سبقوا في حيازة الفضائل والكمالات، أو الأنبياء، فإنهم مقدموا أهل الأديان، هم الذين عرفت حالهم وعرفت مآلهم، كقول أبي النجم: أنا أبو النجم وشعري شعري. أو الذين سبقوا إلى الجنة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. أولئك المقربون في جنات النعيم الذين قربت درجاتهم في الجنة وأعليت مراتبهم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، أي هم كثير في الأولين، يعني الأمم السالفة من لدن آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وقليل من الآخرين يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولا يخالف ذلك قوله عليه الصلاة والسلام أن إن أمتي يكثرون سائر الأمم، لجواز أن يكونوا سابقوا سائر الأمم أكثر من سابق هذه الأمة، وتابعوا هذه أكثر من تابعيهم. ولا يرده قوله في أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، لأن كثرة الفريقين لا تنافي أكثرية أحدهما. وروي مرفوعا أنهما من هذه الأمة، واشتقاقها من الثل وهو القطع. على سرر موضونة خبر آخر للضمير المحذوف والموضونة المنسوجة بالذهب، مشبكة بالدر والياقوت، أو المتواصلة من الوضن وهو نسج الدرع، متكئين عليها متقابلين، حالان من الضمير في عالم. يطوف عليهم ولدان مخلدون، يطوف عليهم للخدمة ولدان مخلدون مبقون أبدا على هيئة الولدان وطراوتهم بأكواب وأبارير حد الشرب وغيره، والكوب إناء لا عروة ولا خرطوم له، والإبريق إناء له ذلك، وكأس من معين. من خمر لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصدعون عنها بخمار ولا ينزفون ولا تنزف عقولهم أو لا ينفذ شرابهم. وقرأ الكوفيون بكسر الزاي وقرئ لا يصدعون بمعنى لا يتصدعون أي لا يتفرقون. وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين. وفاكهة مما يتخيرون أي يختارون، ولحم طير مما يشتهون يتمنون، وحور عين عطف على ولدان أو مبتدأ خبر مبتدأ محذوف الخبر أي وفيها أولهم حور. وقرأ حمزة والكسائي بالجر عطفا على جنات وحور عين بتقدير مضاف أي هم في جنات ومصاحبة حور، أو على أكواب لأن معنى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب ينعمون بأكوب. وقرئتا بالنصب على ويؤتون حورا كأمثال اللؤلؤ المكنون المصون عما يضر به في الصفاء والنقاء جزاء بما كانوا يعملون أي يفعل ذلك بهم جزاء بأعمالهم لا يسمعون فيها لغوا باطلا ولا تأثيما ولا نسبة إلى الإثم أي لا يقال لهم أثمتم إلا قيلا إلا قولا سلاما سلاما بدل من قيل كقوله لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما أو صفته أو مفعوله بمعنى إلا أن يقولوا سلاما أو مصدر والتكرير للدلالة على فشو السلام بينهم. وقرئ سلام سلام على الحكاية. ثم قال تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات من سورة الواقعة. إذن سميت هذه السورة المباركة بسورة الواقعة. هذه الآية هذه السورة نزلت في مكة المكرمة، أما عدد آياتها فعلى اختلاف بين 96 أو 97 وقيل 99. وكما أقول مرارا إن الاختلاف ليس في المعدود بل بطريقة عد. ومعنى الواقعة القيامة، لذلك هذه إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. ربنا سبحانه وتعالى يبين ويخبرنا وأخبرنا كأن الأمر قد انتهى لشدة وقوعه وتأكد وقوعه ولا بد من وقوعه، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه ربه جل وعلا قائلا له اذكر يا محمد اذا وقعت الواقعة، اذا كان كيت وكيد، اذا وقعت ليس لوقعتها كاذبة. لا يمكن ان تكذب نفس على الله تبارك وتعالى، لا يمكن لنفس ان تنفي هذا الواقع الذي سيكون، فان الحال لا بد ان يكون واضحا ولا بد ان يشعر به كل انسان، فان الدنيا ستتغير من كل امورها، ليس لوقعتها كاذبة، كما في قوله هذه اللام ليس لوقعتها كاذبة، كما في قوله تعالى يا ليتني قدمت لحياتي، اي لاجل تلك الوقعة التي كانت بسبب يوم القيامة. فلذلك لا توجد نفس تحدث صاحبها بإطاقة شدتها. إذن هذا أمر وخطب عظيم، وقعت الواقعة، فماذا يحدث بعد ذلك؟ وصفها ربنا عز وجل بعد أن يصدقها كل الناس ويشعر بها كل البشر وكل المخلوقات وكل الحيوانات، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة أبدا. قال ربنا خافضة رافعة، وجاء في قراءة خافضة رافعة، ما معنى هذا؟ في يوم القيامة هذا الشأن العظيم يرفع الله أقواما ويضع آخرين. وقعت الوقائع العظام، خفض أعداء الله تبارك وتعالى إلى الجحيم، ورفع أولياء الله تبارك وتعالى إلى النعيم. خافضة رافعة، أزيلت الأجرام والجبال وسيرت الكواكب وسيرت الجبال، نعم كل ذلك بمعنى أيضا خافضة رافعة. خفضت الجبال كما خفضت مراتب أعداء الله تبارك وتعالى. قال ربنا في وصفها إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال رجا، فإن هذا الزلزال الشديد الذي يقوم على هذه الأرض وهذه الحركة الشديدة التي ينهدم بسببها كل بناء وكل جبل وكل مكان، وتتفتت الجبال حتى تصبح الجبال كالسويق الملتوت إلى هذه الدرجة وتساق سوقا. قال تعالى فكانت هباء منبثا، أين تلك الجبال؟ أين تلك الأبنية؟ أين الذين رفعوا تلك الأبنية العالية الرفيعة التي سميت بناطحات السحاب؟ فكانت هباء منبثا، صارت غبارا منتشرا في الكون لا قيمة له، وكنتم أزواجا ثلاثة، الناس في أصناف ثلاثة في يوم القيامة، إذن كل صنف يذكر معه صنف آخر يسمى زوج. قال تعالى فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. لما رفع الله عز وجل أقواما سماهم بأصحاب الميمنة أو بأصحاب اليمين، ولما خفض الله أقواما سماهم بأصحاب الشمال، لما ارتفع بعض الناس صاروا باليمن والبركة، ولما خفض بعض الناس صاروا بالشؤم والهلكة. نعم هؤلاء الذين يؤتون كتابهم بأيمانهم هم أصحاب الميمنة، والذين يؤتون كتابهم بشمالهم أو من وراء ظهورهم هؤلاء أصحاب المشأمة. السعداء دائما أصحاب اليمين بطاعة الله عز وجل، أما الأشقياء هم مشؤوم عليهم بسبب معصيتهم. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، وكأن الله عز وجل يتعجب ويبين لنا من أحوالهم. والسابقون السابقون، هؤلاء الخلة وهؤلاء النخبة وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلون، وهكذا يتبعهم الصالحون، هؤلاء الذين سبقوا إلى الإيمان، هؤلاء الذين سبقوا إلى الطاعة، هؤلاء الذين سبقوا إلى التوحيد، هؤلاء الذين لم يتعلثموا أبدا، هؤلاء لم يتوانوا في طاعة الله، هؤلاء الذين حازوا الفضائل كلها والكمالات، هؤلاء الذين قدمهم الله عز وجل، هؤلاء الذين سبقوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض بغير حساب، هؤلاء الذين يدخلون دون أن يحاسب الجنة دون أن يحاسبوا، أولئك المقربون في جنات النعيم، قربهم الله عز وجل فقربت درجاتهم وأعليت مراتبهم وحسن استقبالهم. قال تعالى: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. إن الأمم تتعاقب، فيها المؤمن وفيها الكافر، فلا بد أن يكون من عهد آدم عليه السلام وإلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيوجد أعداد كثيرة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن أمتي يكثرون سائر الأمم، بجواز أن يكونوا سابقوا سائر الأمم أكثر من سابقي هذه الأمة، وتابعوا هذه أكثر من تابعيهم. فإن النبي كان يأتي إلى الأمة خاصة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى الناس عامة. قال تعالى: على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. ربنا سبحانه وتعالى وصف هذه السرر التي نسجت من ذهب وشبكت بالدر واليواقيت، وكانت وضيئة وكانت متواصلة وكانت منسوجة نسيجا رائعا أحلى من نسيج الدرع المتقن، متكئين عليها متقابلين، يتكئون، وذلك لأنهم يتنعمون في جنة عرضها السماوات والأرض، يتقابلون مع بعضهم البعض، فإذا هم يتقابلون ويتحادثون ويتسامرون ويحمدون الله عز وجل على ما أتاهم، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. يعدد الله عز وجل بعض نعمه على خلقه في يوم القيامة. أما الخدم فهم عبارة عن ولدان، أو مبقون على هيئة الولدان لحسنهم وطراوتهم وتنعمهم، دائما يخدمون أهل الجنة بأي شيء، بأكواب وأباريق. الكوب يعني مثل الكأس، لا توجد له عروة ولا يوجد له شيء يمسك به، وأنتم تعرفون ذلك. أما الإبريق فلا بد أن يكون له مكان يمسك منه وعروة ينزل منها الشراب أو الماء، يطاب بأكواب وأباريق وكأس من معين. فإن الذين حرموا وتركوا الخمر في الدنيا لأنهم أطاعوا الله عز وجل، أبدلهم الله يوم القيامة بخمر أفضل منها. الخمر في الدنيا تذهب العقول، والخمر في الآخرة لا تذهب العقول. الخمر في الدنيا ضارة، والخمر في الآخرة نافعة، فيها لذة. الخمر في الدنيا يشعر الإنسان بنشوة أولا ثم يضيع فيصبح كالمجانين، ولكن الخمر في الآخرة إنما لا تنفذ فيها العقول، والشراب لا ينفذ أبدا، وإنما يشعر الإنسان بلذتها ونشوتها عندما يريد دون أن يصيبه أي سكر على الإطلاق، لا يصدعون عنها أي إلى خمار على الإطلاق، وكذلك ولا ينزفون أيضا، لا تنزف عقولهم، معنى هذا أو لا ينزف شرابهم. وغالبا أهل الخمر يتفرقون، كل واحد ترى أنه يأتي إلى جدار أو إلى أرض أو إلى أوساخ، بينما هؤلاء لا يتفرقون، يبقون مجتمعين. قال تعالى وفاكهة مما يتخيرون، فواكه لا عد لها ولا حصر، إذا اشتهاها الإنسان قربت إليه قبل أن يتقرب إليها، جاءت إليه قبل أن يذهب إليها، لا كلفة في ذلك، لا بقايا لها. وفاكهة مما يتخيرون يختارون، ولحم طير مما يشتهون، أي شيء يشتهي، فيأتي الطير مشويا إليهم على أفضل حال. وحور عين، وقرئ وحور عين وحورا عين، كأمثال اللؤلؤ المكنون، أعطاهم الله المكان والشراب والطعام وكل ما يختارونه، وأعطاهم فوق ذلك ما يتلذذون به من الحور العين في هذه الجنات التي فيها ولدان مخلدون يطوفون عليهم بأكواب ويتنعمون كذلك، ويؤتون ماذا؟ حورا. هؤلاء الحور العين وصفهم الله عز وجل كأمثال اللؤلؤ المكنون، كيف إذا كانت اللؤلؤة في الصفاء والنقاء ومخبأة حتى لا يصيبها أي شائبة على الإطلاق، هكذا تكون الحور العين بالنسبة للمؤمنين المكرمين عند الله تبارك وتعالى. قال الله بعد هذا كله جزاء بما كانوا يعملون، الله عز وجل يفعل ذلك بهم مثيبهم على ما استمعوا به إلى أقوال النبيين، إلى دعوة الله، إلى توحيد الله، إلى الصلاة، إلى الزكاة، إلى الصيام، إلى العبادة، جزاء بما كانوا يعملون، أي يفعل بهم كل ذلك جزاء بأعمالهم، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، لا يسمعون فيها لغوا، اللغو الباطل، فيها كلام الحق، نعم، لا يسمعون فيها لغوا، لا يسمعون فيها كلاما باطلا ولا كذبا ولا افتراء ولا قذفا ولا شيئا من هذا، ولا تأثيما ولا شيء ينسب إلى الإثم. قال إلا قيلا، ماذا يسمعون؟ سلاما سلاما، يعني بأن الله سبحانه وتعالى يكثر بينهم فشو والسلام، نعم، ولذلك قرئ سلام سلام وسلاما سلاما، كل ذلك ترحيبا بهم في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم قال تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن نكون من الموفقين. اللهم أحسن ختامنا أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.